هذه الأسماء تختص بالله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. هذا الرجل ينشر صدره إذا دعا بهذه الدعوات يقول أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى ثم من بعد ذلك أقول وبحق رسولك وبحق كل ولي لك ثم ينشرح صدري، فماذا يدله عليه شرح الصدر؟ وهل يجوز أن أسأل بحق نبيي ثم ينشرح صدري وبحق أولياء؟ ما ينبغي السؤال بهذا. وإن كان للتأويل فإن حق الأنبياء وحق الدعاة حقهم أن يثيبهم، والإثابة وصف من أوصافه كما في حديث بحق الصين وحق من شاي، هذا هو حديث ضعيف، لكن معناه حقهم الإثابة ويوصف من أوصافه جل وعلا توصف بصفاته سبحانه وتعالى، وحق السائلين الإجابة وصف من صفاته جل وعلا، لكن ترك التوسل بهذا أو لا، توسل بأسمه الصريحة صفاته الواضحة، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسألك بأنك السميع، بأنك العليم، بأنك الحكيم، أسألك بعلمك الذي وسعت به كل شيء، أسألك بحكمتك، ما في بأس بصفات الواسع والصواب الجواز بأصلاك بصفات الله وأسماءه. لكن سؤاله هذا صوابه الجواز؟ هذا محل نظر، ترك أحوط هذا وإلا معناه صحيح إذا صار قصده الإجابة والإثابة، لأن وصف من أوصاف الله الإثابة والإجابة من أوصاف الله ووصف بصفاته جل وعلا، ولهذا جاء في حديث اللهم من أسم حق السنين وحق من شاء هذا، وحديث فيه حديث ضعيف لكن معناه صحيح لو صح، لأن حق الأسئلة حق السائلين الإجابة، وحق المشي في طاعة الله الإثابة، وهو سبحانه الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو سبحانه الذي يثيب عباده الصالحين ويأجرهم على أعمالهم الطيبة سبحانه وتعالى. المنطقة مليئة بالقبور، يقال المنطقة مليئة بالقبور والتعبد والطيب. وش يقول في سؤاله؟ يقال سلمك الله الأحوط أنك تترك هذا. أي وش يقول في سؤاله؟ نفس السؤال الله يسلمك، لكن وش يقول؟ أعده. يعني الله يسلمك يقول سؤالي هو أن ينشرح صدري إذا قلت بحق أوليائي، ويقصد أوليائه اللي هو القبور التي تطاف عليها في بلده. أي وش يقول؟ اللهم إني أسألك. نعم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك، بس يقتصر على هذا وبحق أوليائك وبحق نبيك، لا يقتصر على حتى لا يوهم الناس العامة، يعني من باب الاحتياط للجواز يقتصر على الأسماء الحسنى وأسماء العلا، نعم. هذا أحسن حتى لا يوهم يوهمهم أنهم على حق في شركهم. أصلا ذلك بعض الناس يأخذون الأسماء من بعض الناس يأخذون الأسماء من الآيات أو من سورة معينة كمثل منتهى أو آية ياسين، هل في جواز؟ أسماء الله مو يعني في القرآن، تأخذ من القرآن والسنة، أقول أسماء الله من القرآن والسنة الصحيحة. هذا رجل معه في العمل يذب عليه شبه دائم، آخر شبه يقول لو تعمل عمل الشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي، دائم يذب على هذا الشخص شبه، ماذا يعمل؟ شيء ماذا يعمل معه؟ يقول اتركني لا أتكلم معي، يقول لا أتكلم معي، يهجره، يقول لا أتكلم، إذا كان يتكلم معه بشيء يوديه يقول لا أتكلم معي يا أخي. هذا يقول لو تعمل عمل الشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمر، لولا أنا أشق على أمر لأمرتهم بالشيء، وش فيه؟ قالها الرسول قالها، وش هو وش هو؟ قصدي في تناقض، تناقض ها؟ لا تقول لو، وهو قال في الحديث لو، لا هذا هذا شيء وهذا شيء، لا هذاك إذا جرى قد المقدور قال لو فعلت كذا، لو أتيت الطبيب كان كذا، لو سافرت كان كذا، هذا اللي ممنوع، يقول قدر الله ما شاء فعل. أما هذا غير، لولا أنا شق على من هو السواك، يعني لولا المشقة لفعلت هذا رحمة من الله جل العبادة، هذا ما فيها معارضة، هذا يهجر، لا يعلم بس يعلم يوجه يوجه. الله يسمى الإنسان اسم مجرد اسم أسماء الله عز وجل الباسط والحكيم دون أن يحبب، دون أن يقول عبد الباسط، ينادي بالاسم فقط الحكيم، يسمى بالحكيم، يسمى بالسميع، يسمى لأن أسماء تليق به، تليق بمخلوق. أحسن الله إليك، اللقب هل من السنة؟ اللقب يجوز، هو بلازم، لا يلازم ترقيب إطلاق الحكم، بارك الله لا بأس يلقب شيخ، فمن سماحتك أن يكون أبا الحكم يجوز؟ نعم، أن التكني بأبي الحكم يجوز؟ ترك أحوط لجل الحديث، لجل الحديث تركوا أحوط، وإن كان فيه نعم إطلاق الحكم على الطبيب، بارك الله فيك، إطلاق كلمة الحكم على الطبيب. Thank you.